كان بسم الله الرحمن الرحيم كان البحث والكلام في أن إيصال الغبار مطلقا أو خصوص الغليظ إلى الحلقي موجب للقضاء والكفارة موجب للقضاء فقط أو ليس موجبا لأي شيء. تقدم أن هناك بعض الروايات ومن جملتها رواية سليمان ابن حفص المروزي استفاد منها رواية أن من الروايات مثل رواية سليمان بن حفص أو جعفر المروزي تدل على القضاء والكفارة وقرأنا ذلك فيما سبق، لكن مع ذلك قلنا بأن المناسب حملها على الاستحباب والرجحان لعدة قرائن طبيعي إن كانت قابلة لذلك، لأن ربما تدعي جنابك الشريف أنها غير قابلة لذلك من جهة أن بعض الكلمات الواردة بعض الجمل الواردة فيها أبي عن هذا الحمل، لأن الإمام شلون يريد يحكي إذا يريد يثبت أنه هذه ماذا موجبة للبطلان وللكفارة. إمجا يقول سلام الله عليه يقول فعليه صوم شهرين فإن ذلك مفطر مثل الأكل والشرب، بعد شلون يتكلم؟ لكن إذا قلنا بأنها غير آبية عن الحامل على الاستحباب والتأكيد فنحملها على ذلك ولو بقرينة وحدة السياق، لأن هذه الرواية كما قرأناها اشتملت على جملة من الأمور التي نجزم بأنها غير موجبة للبطلان وغير موجبة للكفار. فلأجل هذه القرينة قرينية وحدة السياق مع المضمضة وأخت المضمضة نحمل هذه أيضا على الاستحباب والرجحان. والتفكيك إن قلت بأنه هذا يلزم ومصيبة كبيرة نستجير بالله وهي التفكيك في السياق الواحد زين يلزم عفوا والتفكيك في السياق الواحد إذا قبلنا بناء على كذا هذا هم ما يأتي هنا، يعني لا تقول لي أنه إحنا شو متعلمين من السابق أنه السياق منعير لأهمية نقول يا بتر السياق يمكن التغلب عليه، هذه القرينة ليست قرينة، نقول هذا إذا هم ما تنقبل بناء على مسلك حكم العقل في استفادة الوجوب وأن الوجوب يستفاد من حكم العاقل لا من الوضع ولا من قرينة الحكمة الإطلاق، يعني هذا إذا قبلنا مو في مثل هذا المورد اللي هو حكم وضعي والتعبير فإن ذلك مفطر، هذا بعد سألت فإن ذلك مفطر هذا خم مو حكم عقل، ما الله تجي لك تقول والله هذا شنو في هذه الحصة دون تلك الجملة كما هو الحال كان في اغتسل للجمعة واغتسل للجنابة جيد، هذا كله تقدم. هسه فرد قرينة أخرى نجيبها على أنه بحثنا الجديد قرينة أخرى على أنه يا بتر هذه الرواية يمكن حملها على خلاف ظاهرها وهي القرينة الأخرى أن هناك بعض الروايات الأخرى معارضة إلى هذه الرواية مثل رواية موثقة عمرو بن سعيد المدائني، وهذه يظهر منها على أن إدخال الغبار إيصال الغبار إلى الحلقي غير مضر ما موجب لا للإفطار ولا للكفارة. الرواية ما هي؟ الرواية ينقلها صاحب الوسائل يغفر الله لكم ينقلها صاحب الوسائل في الباب 22 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث رقم 2 وبإسناده عن أحمد ابن الحسن ابن علي ابن فضال الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد ابن الحسن ابن علي ابن فضال. ذول بنو فضال شنو حكم بوثاقتهم؟ فطحية إلا أنه حكم بوثاقتهم. بلي الأبو الحسن ابن علي ابن فضال يقال أنه رجع إلى الحق قبيل مماته. خب أكو يعني بعض الروايات تدل على ذلك. سند الشيخ وذول أولاد علي ومحمد وأحمد ما أدري كذا ذول هم ثقات، ولعل المعروف من بين أولاده هو علي بن الحسن بن فضال. أم عندهم ما تمصدك أنه مو فقط لنقل الروايات لتوثيق بعض آخر أيضا. هو على كل حال سند الشيخ إلى أحمد ابن علي ابن الحسن ابن فضال هو هكذا: أخبرنا ابن أبي جيد، اللي هذا قلنا وإن لم يرد فيه توثيق خاص إلا أنه من جهة كونه من مشايخ النجاشي مباشرة يمكن الحكم بوثاقته لشهادة النجاشي. عن ابن الوليد محمد بن الحسن بن الوليد، عن الصفار، عن أحمد بن علي بن حسن بن فضال، فالإسناد معتبر. وأحمد بدور عن من ينقل؟ عن عمرو بن سعيد. عمرو بن سعيد هم ما ثقة، بل مو إمامي اثنى عشر لكنه شنو فطحي. عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه، فقال: جائز لا بأس به. هذه أجنبية عن موردنا، احنا كلامنا في الغبار. قال: وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه. إيش تقراها يدخل الغبار؟ تقراها يدخل الغبار؟ مو مهم. ها؟ يدخل عمدي، يدخل عدم استفصال الإمام هم يتناول شنو؟ لا أقل الحصة العمدية قدر متيقن. بالإطلاق يشمل حتى صورة العمد. فالإمام قال لا بأس. فهذه تصير شنو مقابل رواية سليمان بن حفص المروزي، ذيش تقول عليه كفارة ويفطر، هذه تقول لا شيء لا بأس. كيف نجمع بين هاتين؟ فهذه تصير قرينة على أن تلك المراد منها الاستحباب. وال بعد عدنا صحيحة المباركة، صحيحة محمد بن مسلم: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ولم يذكر منها واحد منها الغبار. فذاك ما تقع معارضة لهذه، واضح؟ ولأجلها وحينئذ لأجل هاتين الروايتين المعتبرتين، صحيحة محمد بن مسلم وموثقة عمرو بن سعيد، نحمل رواية سليمان بن حافص على الاستحباب والرجحان. جمع عرفي هكذا نجمع بينهما. هسا أنت جنابك تقول له أنا هذا شلون جمع عرفي؟ ما أقبله، كفار علي مفطر مثل الأكل وال أقول لك كلش إيش راح يصير؟ المعارضة مستحكمة، إيش يصير بهن طائفتين؟ يساقطن. خو إذا ساقطين خو نرجع، هل هو مفطر أو لا؟ ما لم يقم دليل على شيء في كونه مفطرا كملته، خلص سبعتنا على المشكلة. فأنت نتيجة واحدة راح تكون، واضح؟ هذا كله إذا إحنا اعطينا فرد أهمية، أعرنا أهمية إلى رواية المروزي، يعني قلنا من حيث السند ماشي حالها، فتكون حينئذ معارضة لمن؟ أما إذا لا، جنابك قلت أصلا هذه من حيث السند ساقطة. ليش؟ لأن المروزي ليس موثقا. نعم ورد اسمه في كامل الزيارات وأسانيد كامل الزيارات، أنا شنو لم تقم الحجية على كبرى. بل كلش إذا أرد أخذ أقول المشايخ ابن قولويه المباشرين، فحينئذ بعد ببخشيت تضح ساقط عن الاعتبار، لأن مو ما أقدر أثبت وثاقة المر وزي. وعلى فرض أنه شنو أخذت التزمت بحجية كبرى من ورد في أسانيد كامل الزيارة، لكن يبقى أن الرواية مضمرة لأن لم يذكر سألته. فهنا تحتاج إلى جر ثقيل ثاني. لو تقول المضمرات كلها حجة، وإن لم يكن المضمر معروفا ومن يكون شنو أجلاء الأصحاب الذين لا يليق بهم، كمل أن يسأل غير الإمام. وإذا ما قبلت بهذه فرد مشكل حينئذ يكون تمشية الرواية. ليش؟ لأن سليمان المروزي هو مو فرد شخصية اللي شنو يمكن أن يسأل شخص آخر، لأنه مو فرد شخصية مثل زرارة، مثل محمد بن مسلم، مثل أبان، مثل أبي بصير، مثل جيد أحكي بعد أكثر لو واضح صار طبيعي. أكو هناك فرد محاولة بذلت فيما تقدم بأنه حتى ولو لم يكن من أجلاء الأصحاب الإضمار مشي. كيف؟ ها، ولو من جهة ملخصها، ولو من جهة أنه هذا اللي يقول سألته لابد أن يكون شنو أكو فرد تعاهد ذهني بين المتكلم وبين السامع. خو ما يصير أنا أجي أقعد هنا أنا أقول بعشر دنانير، تقول لي شنو شبيك صار شيخنا، شو رأسا عشر دنانير شنو؟ وده غير أكو فرد شيء حتى بيني وبينك حتى صحيح لو لا. هسه اذا انا قعدت اقول سالته تقول لي شنو ما نسال شنو الجن الانس المعصوم فلا بد حتى يكون هذا الطرح مقبول ان يكون هناك تعاهد ذهني بين من بين السائل وبين المخاطب. وبما ان هذه الروايه همات لما جاي يطرحها هؤلاء يردون شنو مو فقط إلهم، يردون شنو تنقل إلى الأجيال، فلا بد أن يكون المتعاهد ذهنان فرد شخصية اللي الأجيال كلها على مر العصور شنو يقفز الذهن، وما هو إلا المعصوم. غير المعصوم من اللي يجي على طول الأجيال أنه شنو هو اللي يجي أنه هو المسؤول في الذهن. فهذا فرد طريق، إذا أقبلت قبلت، إذا ما قبلت ترجع إلى شنو عدم حجية المضمرات، لأنه هذا مو من أجلاء الأصحاب. طبيعي هذا الطريق حتى لو مو من أجلاء الأصحاب تقدر تمشي المضمرة، أما إذا لا اقتصرت على خصوص الأجلاء كون من الأجلاء بعد هذا ما تقدر هنا تمشي الرواية. جيد، المطلب واضح إن شاء الله. فعندنا مشكلتين عقبتين في هذه الرواية، واحدة هي من جهة سليمان نفسه، فإذا قدرت تمشي من جهة كبرى حجية أسانيد كامل الزيارة أو الزيارة تجيك مشكلة الإضمار، فإذا قدرت تمشيها حينئذ تصير الرواية في عرض صحيحة محمد بن مسلم وموثقة عمرو بن سعيد، فراح تقع المعارضة بدوا تقدر تعالج بحمل رواية أو بل معتبرة، إذا قلنا معتبرة بعد سليمان المروزي على الاستحباب والتأكد له لا، إذا قدرت نعمل جمع، إذا ما قدرت النتيجة بعد تساقط كلا المتعارضين والرجوع إلى البراءة. مطلب أعيد له واضح. قال وبصحيحة محمد، هذا مضافا إلى أن الرواية المذكورة معارضة بموثقة وبصحيحة، عرفت عليه من هاي معطوفة، وبصحيحة ابن مسلم المتقدمة الحاصرة للمفطرات بمن وبصحيحة ابن مسلم المتقدم الحاصر المفطرات في 3 والتي لسانها آب عن التقييد كما تقدم. طبيعي المطلب به بعد فرد شنو محاولة أخرى للتمشية، يعني أنه نخرجها عن حد الإضمار إلى حد الإسناد، ما بينته أن بين بالتطبيق. احنا بينا على أنه محاولة تمشية كل مضمرة وإن لم يكن مضمرها جليل القادر لا يليق به إلا. أكو برد محاولة أخرى هذا بالتطبيق أذكرها بعد ما خب. وعليه بعد أن اجمعنا بين الصحيح والموثقة من جهة وبين رواية المروزي بحمل رواية المروزي على الاستحباب تنحل المشكلة. ايش أكتب بالرسالة العملية؟ ليس مفطرا مجل ولا خب. وعليه يتعين حمل رواية المروزي على الاستحباب إن كانت قابلة لذلك. هاي هم كررناها. ها؟ أحسنت. يعني إيصال الغبار المفطر إلى الحارق ليس من المفطرات. نعم يستحب أو الأحوط استحبابين أو كذا. وعليه يتعين حمل على الاستحباب إن كانت قابلة. ليش قلنا إن كانت قابلة؟ هي كررناها لأن بيها بعض العبائر شنو شوي صعب على قلبي، فلذلك مفطر مثل الكذا عليه كفارة. وإلا إذا ما قدرت تجمع بينات بالحمل على الاستحباب يتم التعارض، يعني يستقر التعارض والنتيجة شي يصير المتعارضان يتساقطان والرجوع إلى البراءة. طبيعي نرجع للبراءة. إيش وقت؟ إيش وقت؟ يعني يعني أي ماكو مرجع. إحنا فارضين ما أكو موافق للعامة وموافق للكتاب وإيه هالشي لازم المناسب هالشي. يعني أكو فرد حرقة مضمرة هنا أنا أنت لازم شنو إذا استقر التعارض يساقط، وإلا إذا استقر التعارض ووجد المرجح ما فقدنا المرجح. المرجح هذا بقطع النظر عن السند، وإلا فبالإمكان المناقشة تارة من ناحية المروزي حيث لم يثبت توثيقه إلا من خلال كامل الزيارات لمن يرى ذلك، وأخرى ضعف في الرواية من جهة الإضمار بعد كون عدم كون المضمر من أجلة الرواة. خب شلون أعالج هذا الإضمار لو بالطريق اللي بينت أنا، وهذا يأتي في كل بعد شنو مضمرة وإن لم يكن مضمرها جليلا. أكو طريق آخر أقول أنخو هذا من رواه الشيخ والصفار، هم الصفار موجود وهم الشيخ رواه عن كتاب موجل ولا خبص عن الصفار لأن ابتدأ السند بالصفار، فحينئذ شنو الرواية ما أخذها من كتاب الصفار. خكت الصفار أسألك لما سجلها بكتابه يعني عند هذه ثابتة من الإمام، لأن إذا مو ثابتة من الإمام بعد قلبه يلعب هذا الضمير علمن يرجع للمعصوم لو الغيره ما كان يثبتها. فمن هالجهة راح تخرج عن الإضمار شنو شنو بقلبي شكو. هاي همات مشكلة على قرب قلبي، وهي حتى لو حكما تخرج عن الإضمار ولا موضوعا هي بعدها مضمرة. الموضوع مو بدي أمر تكويني أخو مو بدي تخرج عن الإضمار شنو حكما. أعيد المطلب لو واضح الجواب عن هذا شي يصير نقول على أنها خو هذا الصفار هو مقتنع عند يقين أو اطمئنان عند حجة شرعية على كمل شنو الإمام قايل هو إن أتى بها مضمرة لكنه حج اطمئنان الصفار قول يلا حجة عليه لا مش عليه بالله هو يطمئن أنا لازم أشبح هو يأكل أنا أشبح سير رب هو يطمئن أنا لازم ما تطمئن ما إلا إذا دل دليل على أنه اطمئنان ذاك شنو مو بس حج عليه حج عليك بشكل ما إذا اطمئن الفقيه بحكم شرعي وأفتى فتوى تكون حج عليك ذاك مو بهذا الشكل هم ما تنمشي لأنه شنو فتوى وكذا جيد واضح لذا قال وأخرى من ناحية الإضمار بعد عدم كون المضمر من أجلة الرواة وإثبات هذا دفع توهم وإثبات الشيخ جواب عن إشكال أو توهم موجود بذهنك أنه ما دام الشيخ مثبتها من كتاب الصفار والصفار مثبتها وهذان على من فلا بد وأن يكون لما ثبتوها يعني هم مطمئنين أنها من مأخوذة من الإمام حتى لو بلسان الإضمار أقول لك ذولا هم مطمئنوا إلا هم الإطمئنان حجة مو إليه وإثبات الشيخ والصفار لهما في كتابيهما غير نافع إلي فإنه تبجح باجتهادهما هم اجتهدوا هم إلهم هذا اجتهادهم فأنا أجي أقول والله هم أي هم اجتهادهم أدى إلى ذلك وإلي يجي يفيدني عن الفقيه الآخر ما يفيدني شيء والأنسب التمسك بالبيان المتقدم في أبحاث سابقة سالفة لإثبات حجية كل مضمرة كل رواية مضمرة ولعله إذا ما مشتبه في صفحة 32 32 صفحة 32 هناك شنو تقدم ومن كل هذا يتضح عدم الواجح في الحكم بمفطرية غبار بل إذا ما تريد تخالف المشهور إذا كان المشهور يذهب إلى كونه من المفطرات اكتب بالرسالة العملية الأحوط وجوبا لأنه أنت شنو مثلا مو واجب أن تفتي وإذا لا كلش كلش سوي أحوط استحبابا ما طيب خب وأما رمس الرأس نجي إلى قضية رمس الرأس هذا رمس الرأس بيفرض مشكلة هذا هل هو مفطر أو لا وإذا لا حرام أو لا مكروه فبعض قد يقول مفطر وحرام بعض يقول حرام وليس مفطرا بعض يقول مكروه كراهة شديدة ولا لا أنه حرام أو مفطر جيد خب منشأ هذا الاختلاف شنو الروايات بعد راح تكون بل كونه مفطرا وموجبا للكفارة لعله مشهور خب شنو الدليل على كونه قلت أقوال متعددة مفطر وحرام حرام فقط مو مفطر مكروه فقط كراهة شديدة كما بعض المعاصرين حفظهم الله يذهب إلى ذلك خب شنو الدليل على أن رمس الرأس في الماء هذا قدر المتيقن خلينا نقول في الماء مو في الشربت في الماء هذا من المفطرات شنو الدليل توجد صحيحة المباركة قلنا صحيحة محمد ابن مسلم لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال ثالثها الارتماس شنو في الماء لكن المشكلة كل المشكلة أنه أكو مقابل هذه الصحيحة روايات أخرى إشلون نجي إحنا نتعامل بعد أن انخلقت أمامنا شنو طائفتين من الروايات رواية طائفة تمثلها صحيحة محمد ابن مسلم الحاكمة بمن بأنها مضر بأنه مضر هذا الارتماس والمضر مرة تشتم ريحة الحرمة من عنده فقط ومرة تشتم من عنده ريحة الإبطال وإذا صار مبطل إيش راح يصير بالدلالة الالتزامية حرام لو لا؟ لا خل أعيد. شوف ايش قلت أنا، قلت مرة تشتم من عنده مباشرة أنه شنو حرام، بس نسألك مفطر لو لا تقول لي والله أنا ما أدري، عاير واي بس أستفيد من عدل حرمة، لا يضر، ضرر بي مضر، بس هذا حرمة بي. هسه تعالوا احكي قول كان اكل والشرب ايش تستفيد من عندهم، بس الحرمه لو تستفيد من عند الحرمه وال لو بس تستفيد من عند المف، اذا بس المفطريه تشاليش ذيك مفطريه هنا انا بس حرمه، هذا هذا فهم شويه وايد ثقيل. اذا تستفيد من عند الحرمه والمفطريه تشاليش هذا بس الحرمه، فلازم كل هدي بس هذا فرد بحث آخر يقوم يجرجر ما أكو هي رواية. هاي قريت لك إياها سيدنا سيدنا، ما عدنا بعد لسان آخر. لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال. هسه هاي لو تقول فقط الحرمة التكليفية أنا أستفيدها بعد دليل على المفطرية ما عندي، بس تبقى قلت على أنه تجي بينك وبين الله هذه للأكل والشرب وللجماع هم فقط الحرمة التكليفية تستفيد، إلو هناك تستفيد من عدها المفطرية إذا استفدت ليش هذه خطيئة. بس هذا فرد بحث آخر. فأنت لو تستفيد الحرمة فقط بالدلالة المطابقية، لو تستفيد بالدلالة المطابقية المف وبالالتزامية شنو ما دام مفطر شي يكون ارتكابه وحرام تكليف ادخل، ما عندنا فرد مفطر يجوز ارتكابه شي يصير انت تبطل صومك. التفتت شنو؟ فاذا هسا احنا نجي نقول هذا رمس الماء المعروف انه مفطر دليل شنو؟ صحيح محمد بن مسلم. وبس انت تذكر صحيح محمد بن مسلم كدليل على المفطرية اقول لك انا عندي موثقة اسحاق بن عمار هذه استفيد من عدها انه ليس مفطرا. شلون اجمع بيناتهن؟ اكو ثلاث جموع لعله موجودة نأتي الى كل واحد منها شوية شوية. خل نمشي خل نقرأ الروايتين ثم نأتي الى الجموع. جيد. قال وأما رمس الرأس فالمشهور مفطريته. زين. وقيل بحرمته التكليفية فقط، يعني من دوني فقط معناه من دون أن يكون مفطر. وأنا ضفت همات وقيل مكروه أصلا، لا حرام ولا مفطر. أي مو قولين هو عندنا، أقوال متعددة. جيد. خب هسه نجي فالمشهور مفطريته شنو الدليل؟ قال لصحيحة ابن مسلم سمعت أبا جعفر عليه السلام لا يقول لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاثة خصال: الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء. أنا قلت جماع كناية يقول النساء عن خب إلا أن في مقابلها موثقة إسحاق ابن عمار. موثقة إسحاق ابن عمار في الباب 6 حديث رقم 1 محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله. جيد. خب عن عمران ابن موسى الزيتوني ثقة إلا أنه بلي ما واقفي إسحاق عن عفوا عمران ابن أنا اشتبهت عمران ابن موسى الزيتوني ثقة لا مو هذا فطحي وكذا مو بذنه عن محمد بن الحسين منه ابن أبي الخطاب عن عبد الله ابن جبل هذا واقفي صليب يسمى في هذا صليب صليب لأنه كذا مقاوم ما أدري أي ما علي عن إسحاق ابن عمار هذا فطحي فاثنين عدنا لا أقل في هذه أوجبت أن تصير الرواية موثق. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا عليه قضاء ذلك اليوم قال ليس عليه قضاؤه لكن لا يعود ولا يعودن. قلنا أمامنا هاتان الطائفتين، هاتان الطائفتان، شلون نجمع بيناتهن؟ إذا أمكن الجمع جمع، إذا ما أمكن الجمع بعدين هالمعارضة وكذا. بعضهم قال على أنه يابا الرواية الأولى نحملها على الحرمة التكليفية فقط، هاي الثانية نفت القضاء بضرس قاطع، صريحة في نفي القضاء، مو أنه نفت الحرمة، ولا يعودن فتتوالى ويا الحرمة، نهي ولا يعودن معناه شنو؟ ليس ويا مرة ثانية، أصلا تتوالى ويا الحرمة، فحكم تكليفي. فالأولى على تحمل شنو؟ المهم نجمع بينهما بالحمل على الحكم التكليفي. جيد. فالأولية لما قالت، قالت هي الأولية لا يضر ما فعله إذا اجتنب لا يضر، يعني حرام حرام، أي ما تنافوا ويا الثاني، قالت ولا يعودن. جيد. طبيعي تقول لي حرمة تكليفية لا يضر الصائم، بس الصائم أول ما يجي هو شنو للذهن؟ يفطر لو ما يفطر، مو حرام لو مو حرام، ذاك بالتبع. أقول لك خذ ثانية صريحة في عدم ال، يعني عدم القضاء لا تقول، وعدم القضاء معناه ليس مفطرا. جيد. الجواب عن ذلك ها؟ أقول ليس مفطرا، مو الثانية شو تقول؟ ما عليه قضاء، ما عليه قضاء معناه شنو؟ مو باطل، مو باطل معناه شنو؟ متعمدا، يقول متعمدا بعد السادة، شو تريد أكثر من هذا؟ يعني معناه مو مفطر، مو من المفطرات، أقصاه لا يعودن حرام. وهي تتوالى ويا الأولية، الأولية ما تقول شنو؟ يضر الصائم الارتماس حرام، لكن يضر الأولية أنت شنو أجيب ذهنك ابتداء؟ يعني مفطر. خذ ثانية صريحة في عدم الإفطار، فنحرفها علما إلى الحرمة التكليفية مو إلى الوضعية، لصراحة الثانية في عدم الحرمة الوضعية، عدم البطلان. أحكي بعد أكثر لو لا، نقول هذا خلاف الجواب، هذا خلاف الظاهر، تحملها على إرادة الحكم التكليفي دون الوضعي، دون الإرشاد إلى البطلان، هذا خلاف ال، يعني الأولية لما تقرأها أول ما يجي للذهن قلت شنو الإضرار من يا ناحية؟ من ناحية الأمر الوضعي، الحكم الوضعي، مو من ناحية الحكم التكليفي، فحملها على التكليفي الصير، فهذا شوي واقفة، مو جمع عرفي، مو جمع عرفي، مو أقول لك ما يمكن، بس أنا ما أريد نتكلم في الإمكان العقلي، الجمع على من ناحية الإمكان العقلي، لا عرفي، يعني لما أنت تطيح بيد العرف، العرف هكذا يجمع، هذا شوية ثقيل على العرف. لذا قال وقد يجمع بحمل الأولى على الحرمة التكليفية بقرينة نفي وجوب القضاء في الثانية. جيد. وفيه أن لازم هذا، لازمه شنو؟ حمل الإضرار في صحيحة محمد لا يضر الصائم، حمل الإضرار على الإضرار بالصائم بما هو مكلف، يعني من ناحية الحكم التكليفي، وليس على الإضرار بحيثية الصوم، وهذا بعيد جدا عن سياق الرواية الأولى، بعيد. مضطر أن نحمل حمل آخر، نقول نحمل الرواية الأولى اللي قالت لا يضر، يضر الارتماس، نحملها على الكراهة شنو؟ يعني الوضعية، يعني تتبين أن الصوم بمراتب، هو لا يضر الارتماس لأن الثانية قالت شنو؟ ما يفطر، لكن الأولى لما قالت يضر، يعني يضر بمرتبة ضيقة، يعني شلون نقول على أنه شنو أحسنت، هل الصومي درجات؟ الدرجة العليا أنت تحصل عليها إذا ما حصل فيه ضمن الصوم ارتماس، أما إذا حصل ارتماس مو باطل لكنه قد ما تحصل تلك المرتبة. قال وفي وقد يجمع بحمل الأولى على الكراهة الوضعية والمرتبة، عطف تفسير، والمرتبة الضعيفة من البطلان. لكن مرتبة ضعيفة من البطلان يعني ليس بطلان، ترى هذا ألفاظ. ويكون المقصود من النهي عن العود النهي الكراهة. وهذا لازمه التفكيك في السياق الواحد، لأن بالنسبة للنساء وبالنسبة للأكل والشرب شو مش يسوي له؟ وقال لا يضر الصائم ما اجتنب إذا ثقيله. سياق واحد النجايات، لذا قال إن لازم ذلك التفكيك في السياق الواحد الصحيح، وهو بعيد جدا. أيضا بعضهم مش قال، قال إذا ما تقبل الأولي وما تقبل الثاني إذا التعارض بين هاتين الطائفتين مستحكم بين هاتين الروايتين، وبالنتيجة شنو ترى ساقطين. لكن خلي أقول لك ما توصل النوبة للتساقط من جهة وجود مرجح، وهو أن الثانية شنو لا لا الثانية شنو محمولة على التقية. قالت ما يضر لأن ابناء العامة ما عندهم قضية الارتماس من المفترض. بعضهم هكذا حاول أن بعد لا أقول أن يجمع، يجمع نسميه شو نسميه ما أدري، يحل المشكلة، يقول تعارض مستقر تعارض مستقر، لكنه أكو مرجح وهو أنه شنو خذ بما خالف العامة، والأولية مخالف للعامة الثاني موافق لل عامة، فأنت الثانية تطرحها جانبا لأجل موافقتها للعامة تحملها على التقية. يقول هذا حلو شوكت، أنت دائما حلو شوكت هذا الأخذ بما وافق الكتاب أو بما خالف العامة، يعني إعمال التحكيم المرجح شوكت. وإذا ما أمكن الجمع، فإذا أمكن الجمع بعد ما توصل النوبة إهنا يمكن الجمع. قد يقال شلون نقول على أنه إهنا لما قال الارتمسة في الثانية عمدا ارتمسة متعمدا ارتمسة، مو يعني المقصود أنه كان شخص عالم بالكبرى والصغرى ومع ذلك شنو، فهذا ما يسويه إنسان عادي، يعني قليل نادر إنسان عينك عينك يجي الكبرى شنو يعني حرمة مفت حرمة عالم بحرمة الارتماس، الصغرى كونه صائما يعني هم عالم بالحكم هم عالم بالموضوع. خلينا نقول مو هذا المراد لما سأل السائل قال شنو متعمدا ارتمسه، وإنما المقصود يعني بالرغم من أنه كان ملتفت إلى كونه صائم إلا أنه كان يجهل حرمة فالإمام قال له ماكو شيء. أما إذا كان ملتفت يلا الرواية الثانية بعد ما تقول لا شيء عليه، فنبقى نحن والرواية الأولى، الرواية الأولى تقول يضر ظهور. أعيد، هذا الجمع الثالث اللي ذكرته أو العلاج الثالث اللي ذكرته وهو حامل موثقة إسحاق بن عمار على التقية، هذا فرع عدم إمكان الجمع بين الروايتين، صحيح لو لا؟ أما إذا أمكن الجمع بعد ما يستقر التعارض حتى توصل النوبة لأعمال المرجح الكتابي أو المخالفة، صحيح لو لا؟ إهنا نهمات إحنا هذا التعارض ما موجود ما مستقر، ليش؟ لأن الرواية الثانية اللي قالت متعمدا ارتمسه مو هذا اللي يجي لذهنك متعمدا، أنت أخاف يجي لذهنك أنه متعمدا يعني يعلم بأنه مفطر الارتماس ويعلم بأن ملتفت إلى أنه صائم ومع ذلك شنو ارتمس، وحينئذ راح يصير يتعارض. لا مقصود أنه تعمد الارتماس يعني كان شنو ملتفت أنه صائم بس ما يدري أنه في الشريعة الارتماس من مفطرات وحرام، فارتكب ذلك متعمدا صدق التمسه، لكن جاهلا بكونه من المفطرات. الإمام ايش جاوبه؟ ها؟ جاوبه قال له ليس عليه قضاء ولا يعود. هذه مسجد نبوي، الرواية الأولية اللي تقول إذا شخص ملتفت شنو؟ ما يجوز الآن يضره الارتماس. هذه جاي تقول إذا واحد ما يدري أنه هذا من المحرمات من المفطرات وارتكبه عليه قضاء لو لا؟ تقول لا ما عليه قضاء. بس في المرة المقبلة سيعني ها؟ وفي المرة المقبلة عليه قضاء كأنه وين سا؟ يعني ها سا ما علينا. إيه سا سا قد لا شنو من ناحية أخرى إيه التفات ما عند إلا أنه صار. لا سا إحنا لن اسكت عن تلك، اسكتوا عما إيه. المهم بعد أن نوجه الرواية الثانية هذا التوجيه ما يعود تنافي بينها وبين الأولى، يعني الأولى يضر إذا كان ملتفتا إلى أنه من المحرمات، هذه لا يضر لا قضاء إذا لم يكن ملتفتا. تنافي أكون؟ زيد ليس في الغرفة ليلا، زيد في الغرفة نهارا، بين زيد ليس وموجود تنافي؟ نعم. وهذا فرض حمل وجيه. قال وفيه أنه وجيه حمل الرواية الثانية على تقية، لو لم يكن تفسير الثاني، لو لم يمكن تفسير الثانية بما يرتفع به التعارض، بأن يقال ليس المقصود من الارتماس عمدا ارتماس المكلف وهو عالم بحرمة الارتماس هاي بالكبرى وبكونه صائما هذه بالصغرى بالموضوع، وإنما المقصود أنه بالرغم من التفاته إلى كونه صائما ارتمس لجهده بحرمة الارتماس. طبيعي هذا هنا أنا بعد لازم احنا هذا بعدين أقوله. وأجاب عليه السلام إذا هج شخص ما يعلم بحرمة الارتماس لكن ملتفت أنه صائم، أجاب عليه السلام بنفي القضاء تطبيقا لقانون أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. شنو؟ لو كنا عن قاعدة تعمل الجهل الموضوع جهل الحكم بجهالة قد الحكم أقرب من الموضوع. هذه بعد يطبقوها في محرمات الإحرام في كذا إذا لم يرد نص على وجوب الكفارة في محرم من المحرمات، إذا ارتكب أمرا بجهالة مرة مثلا التضليل جت الرواية قالت حتى لو جاهل هم أكو كفارة، هاي بعد ما تجي هاي الرواية توقف قدامها. أما إذا ما أكو أي امرئ أي رجل ركب أمرا بجهالة يأتي، وهذه ما دام عامة انطبقها حتى في غير الحج. جيد. والنتيجة من كل هذا يلا هسه شنو النتيجة؟ كان ياهو أي صدعوا هذه بعد هي يرتفع التعارض من هذه سأل الآن بعد هذه الكلمات التي ذكرنا بعد أن هذه الأمور التي ذكرناها حصيلة المطلب إيش راح يصير؟ والنتيجة من كل هذا أن شنو هو الحكم بمفطرية الارتماس، لكن نحكم بمفطرية الارتماس مو لأجل أنه الثانية محمولة على التقية فنبقى إحنا فقط مع الأو لا صحيح عن محمد بن مسلم، لا هذا قلنا لأنه شنو فرع استقرار التعارض، والحال أنه لس تقرار بعد إمكان حمل الثاني على من على ما حملناه. فإذا احنا نقول مفطر مو من جهة تقديم الأولى لأن الثانية محمولة على التقية، بل من جهة أنه نلتزم بالأولى بعد أن جمعنا بينها وبين الثانية بحمل الثانية على هذا اللي ذكرناه أخيرا من أنه شنو كان جاهلا بالكذا ولا شيء على الجاهل. الثانية جاهل بالحكم. واضح هذا؟ واضح؟ أمشي له واضح. طبيعي أنت لما تفتح العروة وغير العروة من الرسائل العملية، أكو بحث يعني تشوف، أكو بحث معنا أريد أن هنا لما قال على أنه شنو، وإنما المقصود أنه بلي وهو عالم بحرمة، عفوا، وإنما المقصود أنه بالرغم من التفاته إلى كونه صائما ارتمس لجهله بحرمة الارتماس، وأجاب عليه السلام بنفي القضاء تطبيقا لأيما رجل أو أي رجل ارتكبه. أكو بحثيا في الرسائل العملية، بحث مفطرية المفطرات شو وقت، هل حتى في صورة الجهل بالمفطرية بعد ما يدري أنه تعمد القيء من المفطرات يكون مفطر أو لا؟ إذا مفطر فقط في صورة العمد لو حتى في صورة الجهل، إذا في صورة الجهل حتى إذا كان شنو قاصر لو لا، إذا قاصر حتى لو قاطع كان، لو فقط المتردد القاصر المتردد هذا فرد بحث. بحث آخر أكو لا، نريد نشوف الكفارة شو وقت تثبت، هذا صار مفطر 100%، لكنه خب مو كل موارد المفطرات بها كفارة لعله، فإذا كان جاهلا شلون بالحكم، هم أكو كفارة أو لا؟ إذا جاهل فرق ماكو بين القاصر والمقصر، ذني أبحاث متعددة لابد من الوقوف عندها. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.